بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. يقول الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يشير رحمه الله إلى قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة أي معمول بها فيما لم يحده الشرع، وهذه إحدى القواعد الخمس الكبرى. العادة محكمة، والعرف يراد به ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه، ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه. فإذا ورد حكم شرعي وعلق به شيء، فإما أن يفسره الشارع كالصلاة والزكاة والصيام فيرجع فيه إلى تفسير الشارع، وإما أن لا يكون مفسرا من قبل الشارع فيرجع في تفسيره إلى العرف. لهذا يقول: إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، من الحد التعريف والبيان، ورد حكم شرعي وعلق على أمر لم يبينه الشارع، لم يحده الشارع، فيرجع في حده وبيانه إلى العرف. ومثاله القبض. لما علقت الشريعة بعض الأحكام على القبض، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا القبض الشريعة لم تحد القبض، لم تبين ما هو القبض، فيرجع في تفسير القبض إلى العرف. ولهذا قالوا: قبض كل شيء بحسبه. ففي عرف الناس أن قبض الأرض يكون بتخليتها، قبض الشقة مثلا يكون بتخليتها وتسليم مفتاحها، قبض المنقولات يكون بنقلها، وهكذا. وهناك قواعد متصلة بهذه القاعدة، مثل قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ربما تعاقد اثنان في عقد ولم يشترطا، لكن كان العرف يقتضي ما هو بمثابة الشرط. مثال ذلك: عدم الدخول بالزوجة بعد العقد عليها وقبل إعلان الدخول. فإذا كان عرف الناس في البلد أنه لا يجوز أو لا يصح أو لا يقبل أن يجامع الرجل هذه الزوجة التي عقد عليها ولم يعلن الدخول بها، فهذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فيلزمه ألا يفعل ذلك. والعمل بالعرف أو بالعادة له شروط بينها أهل العلم كما جاء في الموسوعة الفقهية. أورد في الموسوعة خمسة شروط. باختصار، الشرط الأول أن يكون هذا العرف مضطردا، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. ومعنى الاضطراد أن يكون العرف مستمرا بحيث لا يتخلف في جميع الحوادث، ولا بد أن يكون غالبا أي أن يكون العمل به كثيرا ولا يتخلف إلا قليلا. يقول السيوطي رحمه الله: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإذا اضطربت فلا. لما نقول هذا عرف الناس أو عرفهم كذا، يعني مثلا عندما يشتري الإنسان سلعة ثقيلة، أساس البيت مثلا، فمن الذي ينقله؟ على من النقل؟ على المشتري أم على البائع؟ يقال يرجع في ذلك إلى العرف ما لم يصرح المتعاقدان بشيء آخر، يرجع إلى العرف. فقال قائل العرف في بلدنا أن نقل الأثاث على البائع، ثم نظرنا فوجدنا أن هذا ليس عرفا مضطردا، بل بعض الباعة يفعلون هذا وبعض الباعة يفعلون هذا، فلا يعمل بالعرف حينئذ، لابد أن يكون العرف مضطردا، العمل به مستمر، أن يكون العرف غالبا لا ينخرم إلا في حالات قليلة. الشرط الثاني أن يكون العرف عاما، وهذا يشترطه جمهور الحنفية والشافعية. المقصود بالعرف العام ما يقابل العرف الخاص. العرف الخاص يكون لأهل صناعة معينة أو لأهل فن معين أو علم معين. ثالثا أن يكون ألا يكون العرف مخالفا للنص الشرعي، لا نعتمد ولا نعمل بعرف مخالف لنص شرعي. مثلت الموسوعة كما لو تعارف الناس شرب الخمر وتبرج النساء والتعامل بالعقود الربوية. رابعا ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، هب أن العرف موجود لكن صرح المتعاقدان بما يخالف العرف فيعمل بماذا؟ يعمل بالتصريح ولا يعمل بالعرف. الشرط الثالث ألا يكون العرف مخالفا للنص الشرعي، لا عبرة بعرف خالف الشرع، وله أمثلة كثيرة. ورابعا ألا يعارض العرف تصريح بخلافه، هناك عرف لكن المتعاقدان صرحا بما يخالفه، لأن من القواعد الفقهية أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. العرف هذا العمل به من باب الدلالة، لا عبرة بالدلالة في مقابل بالدلالة أو بالدلالة في مقابلة التصريح. يقول عز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به صح. فلو شرط، هذا مثال، لو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل يقطع المنفعة لزمه ذلك، ولو شرط عليه ألا يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان يقول صح ووجب الوفاء بذلك، لأن الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط. فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز. يعني أعطانا مثالين مهمين. مثال الأول، لو اشترط وصرح المستأجر على الأجير أن هذا الوقت في الإجارة المقدرة بالزمن، الأجير الخاص استأجر مثلا من الصباح إلى العصر، فشرط عليه ليس هناك ساعة للأكل، ليس هناك جلوس للأكل، أريد الزمن كله. العرف عرف الناس أن العامل يترك له وقت لطعامه، يغتفر هذا ويستثنى من مما لو قال استأجرتك يوما، فإنهم بالعرف يخرجون وقت الطعام وكذلك يخرجون وقت الصلاة، هذا بالعرف وبالشرع يخرج وقت الفريضة. والعرف يقتضي أيضا التسامح في النوافل أو في الرواتب، عفوا في الرواتب، فيصلي الفريضة ومعها سنتها القبلية وسنتها البعدية. فلو صرح العاقد بخلاف ذلك عمل بتصريحه، يعني لو قال له نعم أسمح لك فقط بصلاة الفرض دون الراتبة، وهذا لا يخالف الشرع لأن ترك الراتبة ليس محرما فلا بأس، أو قال له العمل طول النهار ولا أستثني وقتا للأكل صح ذلك، وهذا من التصريح الذي يعارض العرف ويقدم عليه. الشرط الخامس أن يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف. يكون العرف قائما عند إنشاء التصرف، يعني أن يكون العرف سابقا أو مقارنا للتصرف، فلا عبرة بالعرف الطارئ بعد التصرف. يعني هذا يكون غالبا في أشياء تتغير. كان مثلا عرف الناس أن الحلي المقصود به مثلا حلي الذهب، فتعامل بمعاملة، أو كان عرفهم إذا قيل الجنيه كان الجنيه الذهبي مثلا وليس الورقي، هذا في الماضي. فإذا تمت المعاملة في الماضي فلا نحاكمها إلى عرف حادث مخالف لما كان في السابق. هذا في الموسوعة الفقهية، والموسوعة الفقهية كتاب عظيم ألفته أو أخرجته وزارة الأوقاف الكويتية، أخرجها مجموعة كبيرة من أهل العلم والمختصين، تقع في 45 مجلدا، الموسوعة الفقهية الكويتية موجودة على المكتبة الشاملة. من فروع هذه القاعدة العادة محكمة أو العمل بالعرف مسألة القبض كما ذكرت، أيضا وجوب النفقة على الزوجات والأقارب، هذا حكم شرعي يرجع في تقدير النفقة إلى العرف لأنها لم تحد من قبل الشرع. يعني نحن نعلم أن الشرع يوجب النفقة على الزوجة ويوجب النفقة على الولد، والشريعة لم تحد نفقة معينة للزوجة ولا للولد، فيرجع في تقديرها إلى العرف، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أيضا من تطبيقات القاعدة: الأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعهما إلى العرف. الأمين، يعني الفقهاء يقسمون اليد إلى نوعين، هناك يد أمانة وهناك يد ضمان. الأمين يد الأمانة مثل المستأجر، المستأجر إذا استأجر الإنسان سيارة أو دابة أو بيتا فإن المستأجر أمين. إذا قيل أمين فهذا يعني أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، فيده يد أمانة الأمين والمستأجر والمودع وعامل المضاربة، كل هؤلاء أمناء. المودع يعني إذا وضعت وديعة عند إنسان فهذا المودع عنده هذا أمين، إذا قيل أمين فمعناه لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. أيضا عامل المضاربة، إذا أعطيت المال لعامل المضاربة، أنت المال من عندك والعمل منه، فبدأ يعمل فأتلف شيئا أو خسر فهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وكذلك الشريك. وهناك من يده يد ضمان كالغاصب مثلا، لو غصب الإنسان شيئا من غيره فإنه يكون ضامنا مطلقا، تعدى أو لم يتعدى وهكذا. فكيف يعرف التعدي والتفريط؟ يرجع في ذلك إلى العرف، هل هذا، وفي الغالب يرجع إلى العرف الخاص. يعني إذا كانت المسألة مضاربة رجعنا إلى أهل التجارة وقلنا لهم: هذا التصرف من عامل المضاربة هل تعدونه تفريطا أو لا تعدونه؟ أيضا من مسائل هذه القاعدة: إذا أمر حمالا ونحوه من بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته. إذا أمر حمالا ونحوه بعمل شيء من غير إجارة فله أجرة عادته، هذه مسألة مهمة. يعني أحيانا يقوم لك إنسان بالعمل إما بأمرك أو هو يقوم بنفسه من غير أن يتم عقد إجارة، ويصح هذا العمل. متى يصح؟ إذا كان هذا العامل قد نصب نفسه لهذا العمل أو منتصبا لهذا العمل. يعني مثال ذلك، يخرج الإنسان من المطار أو محطة القطار فيأتي عامل الحمال أو الشيال هذا فيحمل لك الحقائب أمام عينيك دون أن تتكلم ودون أن يتكلم، ليس هناك عقد إجارة ولا اتفاق على أجرة، يصح أو لا يصح؟ يصح هذا العمل ويكون له أجرة العادة أو حسب العرف أو أجرة المثل. وهل لك أن تقول لا أنا لم أتفق معك على شيء ولم أطلب منك؟ الأصل أن الذي يعمل لغيره بدون اتفاق الأصل أنه متبرع، إلا أن يكون قد نصب نفسه لهذا العمل، هذه وظيفته هذا عمله، فلا يحتاج أن يتفق معك، مجرد أنك رأيته يحمل وسكت فأنت راض بعمله. يقول البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له، هذا الأصل، لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به إن لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة. فإن كان معدا لذلك كالملاح والمكارى والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم كالنقاد الذي يعد النقود والكيال والوزان ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له المعمول في العمل فله أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك. انتهى كلامه. فالمهم إذا عمل هذا العامل تحت بصرك أذنت له في العمل، ولو لم تتفق على شيء فله أجرة المثل عملا بقاعدة العادة محكم. ثم قال الناظم رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، بإسكان العين للوزن. وهذه أيضا هذا البيت إشارة إلى قاعدة مشهورة نصها: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى القاعدة أن من استعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مضطرد وطلب الحصول عليه قبل أوانه بسبب محرم فإنه يأثم ويعاقب بحرمانه. جعلت الشريعة أسبابا مضطردة عامة للوصول إلى بعض الأشياء، فيأتي إنسان ويستعجل الأمر ويتجاوز هذا السبب ويأتي بأمر محرم ليستعجل الثمرة التي ستأتيه فيعاقب بالحرمان. يعني مثلا لو أن إنسانا لا يرثه إلا فلان من الناس، يعني هذا الرجل مثلا ليس عنده إلا ابن أخيه، فإذا مات فقطعا من يرثه؟ يرثه ابن أخيه، مفروغ منه. هذا بالسبب المضطرد الإرث، إذا مات ورثه. فلو أن هذا الوارث مستقبلا هذا الإنسان استعجل فقتل عمه، قتل عمه، فيعاقب بماذا؟ بالحرمان فلا يرث. يعني طبعا لا يقال إن القاتل هذا سيقتل، أو المقصود أنه لو كان يرث، يعني لو ثبت له الإرث حتى لو حكمنا بقتله فورثته سيأخذون عنه، لكن هذا سيعاقب بالحرمان. فمن فروع هذه القاعدة حرمان القاتل من الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، هذا مذهب الحنابلة، حتى لو كان القتل خطأ سدا لهذا الباب. إلا إذا كان القتل بحق. ما مثال القتل بحق؟ قالوا كما لو كان الرجل عاملا في تنفيذ القصاص، يعني هذا السياف الذي يؤمر بقطع رقبة القاتل هذا يقتل بحق، فلا يمنع من الميراث فيما لو أمر بقتل من يرثه. إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. رجل أوصى، الوصية التمليك مضاف لما بعد الموت، أوصى لفلان بعد موته بكذا، فهذا استعجل الموصى له فقتل الموصي. أيضا من طلق امرأته في مرض الموت المخوف ترث منه ولو خرجت من العدة. من طلق امرأته في مرض الموت المخوف الذي يحكم الأطباء أن هذا المرض يفضي غالبا إلى الموت، هذا الرجل لما يطلق زوجته في مرض الموت المخوف هو متهم بأنه طلقها ليحرمها من ماذا؟ من الميراث، فيعامل بنقيض قصده فترثه حتى لو خرجت من العدة، وهذا حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعامل بنقيض قصده. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه المختصر على هذه القواعد: ويقابل هذا الأصل أصل آخر، وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده، يعني لم يشعر بفقده عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة أو هذا الأصل الذي ذكره الشيخ يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الأرناؤوط في تحقيق المسند. ثم قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وهذا ضابط، ضابط في مسألة النهي والتحريم، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. اختار المؤلف رحمه الله أن التحريم أو النهي إذا كان متجها إلى نفس العبادة أو إلى شرطها، شرط من شروطها، فإنها تفسد، بخلاف ما لو اتجه التحريم أو النهي إلى أمر خارج فإنها لا تفسد. إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه. من فروع القاعدة: لا يصح البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لا يصح البيع. النداء الثاني هو الذي يكون بعد صعود الإمام على المنبر، فبعض الناس قد يتبايعون في الخارج، يبيع مثلا مساويك أو يبيع عطورا أو غير ذلك، فلا يصح البيع لأن هذا منهي عنه بخصوصه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهي عن البيع بعد أن نودي لصلاة الجمعة. وهل يلحق بالبيع غيره من عقود المعاوضة أو لا يلحق؟ الصحيح أنه يلحق بذلك، كما كمسألة الإجارة، يعني الإجارة مثلا ركوب التاكسي ودفع الأجرة بعد النداء الثاني لا يصح، لا تصح الإجارة من شخص مكلف بحضور الجمعة. وأما التبرعات فلا بأس، يعني أنت ماشي مع أخيك إلى الجمعة فأعطاك هدية وأنتما تسمعان النداء فلا بأس. لو توضأ بماء مغصوب على المذهب بطلت طهارته وصلاته، لأن التحريم يعود إلى شرط الطهارة وهو استعمال الماء، بخلاف ما لو توضأ بماء مباح لكن الإناء كان مغصوبا، فالتحريم هنا يعود إلى أمر خارج لا إلى العبادة ولا إلى شرطها. في الوضوء بالماء المغصوب يعود إلى الماء الذي هو شرط الطهارة أو هو جزء العبادة، بخلاف الإناء. لو ستر عورته بثوب مغصوب أو ثوب حرير بطلت صلاته، لأن التحريم يعود إلى شرط الصلاة وهو ستر العورة، بخلاف ما لو صلى وعليه عمامة مغصوبة أو لبس خاتما من ذهب، فإن هذا التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شروطها، بل إلى أمر خارج. إذا باع بالعينة فسد البيع، لأن التحريم متعلق بنفس المعاملة، بخلاف ما لو دلس في البيع كبيع المصرات، الغنم حين تصر يحبس اللبن في ضرعها، هذا تدليس، فللمشتري إذا أخذها الخيار بعد 3 أيام له الخيار. إذن الشريعة صححت البيع لأن التحريم يعود إلى أمر خارج. على كل، مسألة الماء المغصوب والثوب الحرير والثوب الغصب هذا كله محل خلاف، المقصود هو تصوير القاعدة وأيضا ربط هذه القاعدة بما عند الحنابلة، لأن على الراجح فإن ثوب الحرير ولو ستر به عورته فإن الصلاة صحيحة، لأنه في الحقيقة ليس هناك نهي خاص عن لبس الحرير في الصلاة، إنما هناك نهي عام. لو جاء النهي خاصا عن لبس الحرير في الصلاة لا تلبس الحرير في الصلاة، مثل ما جاء في بيع البيع وقت النداء، لقلنا جزما بفساد الصلاة. ثم قال رحمه الله: ومتلف ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن، أي إذا صال عليه يعني اعتدى عليه آدمي أو حيوان فأتلفه دفاعا عن نفسه فلا ضمان، بشرط أن يدفعه بالأسهل فالأسهل بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني ليس أول ما يعتدي عليك أو يأتي مثلا إنسان فيهددك فمباشرة تخرج السلاح وتقتله، إنما يدفع بالأسهل فالأسهل. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك، مع أن السن فيها 5 سنة إبل، لكن هذا معتدي صائل، وهذا في الحقيقة نزع يده من فمه فقط، وهذا نوع من الدفاع عن نفسه، نزع يده فسقطت ثنيتاه فلا دية له في سقوط أسنانه. إذا من فروع القاعدة أو من أمثلتها هذا المثال، إذا هجم عليه حيوان هذا مثال آخر، إذا هجم عليه حيوان وهو محرم، حيوان مما يصاد، المحرم ممنوع من الصيد، لكن هجم عليه حيوان مما يصاد وهو محرم فأتلفه دفعا لأذاه لم يضمن. نفرض أن جديا أو كبشا هجم على هذا الإنسان فلم يتمكن من دفعه عن نفسه إلا بضربه فمات، فلا يقال، لا يقال إن هذا قتل الصيد وإنه يلزمه فديته، لأن هذا دفع عن نفسه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على بعض صيغ العموم، وهذا من أصول الفقه وليس من القواعد الفقهية. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل تفيد الكل في العموم، يعني كأنها بمثابة كل أو تفيد العموم إذا دخلت على الجمع أو دخلت على المفرد. والعام في اللغة هو الشامل، وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة بلا حصر. فلو قلت مثلا أكرم الطلاب، الطلاب هذا جمع محلى بأل فيفيد العموم، أكرم الطلاب يعني أكرم جميع الطلاب أو كل الطلاب. فالعام اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة، ودفعة هذا حتى يخرج المطلق، فإنه يستغرق جميع الأفراد لكن على سبيل البدل إلى آخره. المقصود بأل هنا التي تفيد العموم هي أل الاستغراقية إذا دخلت على، وعلامة أل الاستغراقية التي يحل محلها كل، أو يصح أن يوضع موضعها أو أن يحل محلها كل، بخلاف أل التي لبيان الجنس وبخلاف أل التي للعهد. أل التي لبيان الجنس كما لو قلنا الرجل خير من المرأة، أي جنس الرجل، فهذا لا يقتضي أن جميع الأفراد أفراد الرجال يفضلون على جميع أفراد النساء، فقد وجد من النساء وقد يوجد من هي أفضل من كثير من الرجال. وأما آل العهدية فإنها بحسب المعهود، إن كان المعهود عاما كان المعرف عاما، وهكذا مثل قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة. الملائكة هنا الأل فيها العهد، يعني نفس الملائكة الذين قال الله لهم إذ قال ربك للملائكة هم نفسهم الذين قال عنهم فسجد الملائكة. اللام أو أل هنا للعهد، والمعهود كان عاما، إذ قال ربك للملائكة هذا المعهود عاما، فيكون المعرف بأل العهدية عاما. وأما المعهود الخاص كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هذا الأخير اللام فيه العهد وهو يعود على معهود خاص، الرسول هنا هو موسى عليه السلام، فأل العهدية هنا لا تفيد العموم. المؤلف يقول أل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، مثال أل الاستغراقية إذا دخلت على الجمع إنما المشركون، المشركون نجس، الاستغراقية دخلت على الجمع المشركون فتفيد أن جميع المشركين نجس، وهي نجاسة معنوية على الصحيح. كذلك قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أل دخلت على أطفال وهي جمع فتفيد العموم، جميع الأطفال ينطبق عليهم هذا الحكم. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال أل الاستغراقية دخلت على الأعمال فتفيد العموم، وهذا من مباحث أصول الفقه. وأيضا إذا دخلت أل الاستغراقية على المفرد كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي جميع الناس كل إنسان بدليل الاستثناء بعده إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والأصوليون يقولون إن الاستثناء معيار العموم، إنه يدل ويفيد ويدل على العموم، وكقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. والمؤلف رحمه الله قال كالعليم والإفراد كالعليم، أراد بقوله كالعليم أي اسم الله عز وجل العليم، وبين في شرحه أن أسماء الله وصفاته قال إذا دخلت أل على اسم الله عز وجل أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته وبلغت نهايته. إذا قيل الحي القيوم فيكون له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة. إذا قيل العليم كان له العلم الكامل الشامل لكل معلوم. الحقيقة أن هذا ليس من باب ال، وإنما لكون العليم صيغة مبالغة فعيل، فإنها أفادت هذا المعنى، الله أعلم. ثم يقول الناظم رحمه الله: والنكرات في سياق النفي، إيش عندكم؟ أو نعم نعم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كذلك النكرة في سياق النهي، يعني أن النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. مثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله. النكرة هنا إله في سياق النفي، لا إله إلا الله، فتنفي الألوهية عن كل ما عدا ربنا سبحانه وتعالى. ومثال النكرة في سياق النهي: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أين النكرة؟ أحدا في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، تفيد كل أحد مهما كان من ملك أو نبي أو غيره. كقوله أيضا: ولا تشركوا بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، تحريم جميع صور الشرك. أيضا النكرة في سياق الشرط تفيد العموم: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، شيئا تعم كل شيء. من إله غير الله، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري: من إله؟ لا أحد. من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ إذن النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، هذا كله من صيغ العموم. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا. كذاك من وما، من تفيد العموم وما تفيد العموم. من ألفاظ العموم من، من الشرطية ومن الاستفهامية ومن الموصولة، كل ذلك يفيد العموم. مثال الشرطية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. من عمل؟ أي إنسان يعمل، يعم كل من عمل. مثال الاستفهامية: فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد غير الله عز وجل. من يدعوني فأستجيب له؟ يعم من يدعوني. مثال الموصولة: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إنسان يخشى الله عز وجل. كذلك من ألفاظ العموم ما، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة. نحن نمر بسرعة على هذا، لأن هذا ليس من باب، من بابنا في الحقيقة، هذا هو من باب أصول الفقه. مثال ما الشرطية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما تفعلوا، أي شيء يعم كل ما تفعله من خير. مثال الاستفهامية: لو قلت ما عندك. مثال الموصولة: لو قلت لله ما في السماوات وما في الأرض، فيعم كل ما في السماوات وما في الأرض. القاعدة العامة أن أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام تفيد العموم. ثم قال رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف، المفرد إذا المعرف بالإضافة، يعني المفرد إذا أضيف إلى معرفة، إلى ضمير أو إلى معرفة، المفرد الذي يعرف بالإضافة يفيد العموم. ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد، هذا الدعاء لك، فافهم هديت الرشد ما يضاف. مثال يعني نحن عندنا الجمع ممكن يضاف فيفيد العموم، وعندنا اسم الجنس إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم، وعندنا المفرد إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم على خلاف. طيب نبدأ بالجمع. مثال الجمع إذا أضيف إلى المعرفة يفيد العموم. لو قلت مثلا أقلام الطلبة فإنه يعم جميع أقلامهم. فاذكروا آلاء الله. آلاء جمع أضيف إلى معرفة فيعم جميع الآلاء. وهذا لا خلاف فيه أن الجمع إذا أضيف إلى المعرفة أفاد العموم. وكقوله يا عبادي، أين الجمع؟ عباد، وأضيف إلى معرفة يا عبادي، فإنه يشمل جميع عباد الله. واسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم كقولنا ماء البحر. الماء اسم جنس، ماء البحر أضيف إلى معرفة. وأما المفرد المضاف هل يفيد العموم أو لا؟ الحنابلة يقولون يفيد العموم، واحتجوا بقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة، قالوا يشمل جميع النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، واذكروا نعمة الله عليكم. والجمهور على أن هذا لا يفيد العموم، وقالوا إن نعمة اسم جنس وليست مفردا. على كل هذه المسألة أو الخلاف فيها يترتب عليه فروع كثيرة وفروع مهمة عند الفقهاء. مثاله ما لو قال زوجتي طالق. لو قال زوجتي، فزوجة مفرد أضيفت إلى معرفة. زوجتي طالق وعنده 4 نسوة. فعلى القول، وهو لم يحدد، قال زوجتي طالق وعنده 4 نسوة. فإذا قلت إن المفرد المضاف المعرفة يفيد العموم، كم تطلق؟ تطلق الأربعة. وإذا قلت إنه لا يعم وإنما تطلق واحدة، فنعم نطلق واحدة بالقرعة. نطلق واحدة بالقرعة. إذن هذه مسألة مهمة، مسألة المفرد إذا أضيف إلى المعرفة هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم. ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. يعني الحكم لابد فيه من اجتماع شروطه وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانعه. لا يتم الحكم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. والحكم في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخيير أو بالوضع. والشرط سبق أنه مخفف من الشرط، وهو العلامة، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة شرط لصحة الصلاة ولا يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. المانع في اللغة هو الحائل، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال المانع الحيض، يلزم من وجوده العدم، إذا وجد الحيض امتنعت الصلاة أو منعت الصلاة. الدين مانع للزكاة، يسقط الزكاة عند الجمهور. وهذه الموانع على 3 أقسام من باب الفائدة. هناك موانع من الابتداء والدوام معا، تمنع الشيء ابتداء ودواما. موانع من الابتداء والدوام كالرضاع، يمنع من ابتداء النكاح ومن دوامه. يعني إذا عرفت أنها أختك في الرضاع لم يجوز لك أن تنكحها، وإذا نكحتها ثم تبين أنها أخت من الرضاع هل تديم النكاح أو تفسخه؟ يفسخ. فالرضاع مانع من ابتداء النكاح ومن دوامه. وهناك موانع تمنع من الابتداء ولا تمنع من الدوام، كالإحرام بالحج أو العمرة يمنع من ابتداء النكاح، هل يمنع من دوامه؟ هل يقال للمحرم افسخ نكاحك؟ لا يمنع من دوامه. الإحرام يمنع من ابتداء النكاح ولا يمنع من دوامه. وهناك موانع تمنع الدوام ولا تمنع الابتداء، مثال ذلك الطلاق يمنع دوام النكاح ولا يمنع ابتداءه، كونه طلق لا يمنع أن يعقد النكاح عقدا جديدا كما لو بانت منه أو كما لو طلقها قبل النكاح. فالمؤلف يقول إن الحكم لا يتم إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، فالصلاة مثلا لا تكون صحيحة إلا إذا اجتمعت شروطها من الطهارة ودخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة وانتفت موانعها من الحيض والنفاس والمبطلات الأخرى كالأكل والشرب ونحو ذلك. الزكاة لا تجب إلا إذا توفرت شروطها من بلوغ النصاب وحولان الحول وانتفت موانعها كالدين على مذهب الجمهور. من فروع القاعدة، عن هذه القاعدة تشمل أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وفي الرقائق، الدعاء يقتضي الإجابة، هذه قاعدة، لكن المقتضي لا يتم ولا يؤثر إلا إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. ومن الشروط اليقين، ومن الموانع أكل الحرام والدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. إذن الدعاء يقتضي الإجابة، لكن لماذا لا يستجاب أحيانا الدعاء؟ لأن هذا المقتضي لا يتم أثره أو لا يوجد أثره إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن شروط الدعاء اليقين، ومن موانع الاستجابة أكل الحرام أو الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. قول لا إله إلا الله سبب مقتض لدخول الجنة كما دلت على ذلك النصوص، لكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوات شرط أو وجود مانع. وبهذا يجمع بين النصوص التي تفيد بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرم على النار، وبين ما جاء من دخول بعض الموحدين النار. فيقال ذاك القول لو أنه اجتمعت معه الشروط وانتفت الموانع لأثمر هذه الثمرة العظيمة وهي دخول الجنة ابتداء بلا عذاب. وإلى هذا ذهب الحسن البصري ووهب بن منبه رحمهم الله. فالنجاة الكاملة لمن قال لا إله إلا الله عند اجتماع شروطها من العلم والإخلاص واليقين وانتفاء موانعها من الشرك والبدعة والمعصية، فهذا بلا شك يدخل الجنة بلا حساب بلا عذاب. لكن الموانع أو تخلف بعض الشروط هذا يؤدي إلى دخول الإنسان النار ما لم يتجاوز عنه ربنا سبحانه وتعالى ويرحمه. ثم قال رحمه الله ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، يعني أن من أتى بالعمل فإنه يستحق الأجر والثواب المترتب عليه، سواء كان الأمر دنيويا أو أخرويا، فالأجير على عمل إذا أتى به استحق الأجرة المسمى. فإن أتى ببعض العمل وترك بقيته فهل يعطى شيئا أو لا يعطى؟ إن أتى ببعض العمل وترك بقيته فهذا الصحيح أنه يفرق فيه، إن كان قد ترك البقية لعذر فإنه يعطى على ما أتى به من عمل، وإن كان ترك البقية ترك إتمام العمل بلا عذر فإنه لا يعطى شيئا، لأنه اتفق معه على عمل شيء معين مقابل أجرة معينة. ثم قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هل هذا سبق معنا أو ما سبق؟ نعم. الميسور لا يسقط بالمعسور. هذا تقدم أن الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا استطاع أن يأتي ببعض المأمور أتى به وسقط عنه ما عجز عن فعله. الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن في الحقيقة هناك خلاف في تطبيقات القاعدة. يعني مثلا الإخوة الذين حضروا شرح العمدة، مرت المسألة معنا: لو وجد ماء يكفي لبعض غسله، هل يستعمل الماء ويتيمم للباقي أو لا يستعمله؟ ومن وجد ماء يكفي لبعض وضوئه ماذا يعمل؟ فالحنابلة يقولون إن وجد ماء يكفي لبعض غسله استعمله وأصبح عادما للماء وتيمم عن الباقي. واختلفوا في الوضوء، يعني فرقوا بين الغسل وبين الوضوء، لهم قولان في الوضوء. هل يستعمل، يعني إنسان طبعا المقصود ماء يزيد على ما يحتاجه في طعامه وشرابه، فعنده بعض ماء، ماء قليل يكفي لنصف وضوئه، هل يقول أنا عادم للماء ويتيمم أم يستعمل هذا الذي يقدر عليه؟ ففيه خلاف. قيل يستعمل الذي يقدر عليه من هذه القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم، وحتى يصبح عادما للماء حقيقة فيرخص له التيمم. قال رحمه الله: وكل ما نشا بالتخفيف، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وكل ما نشا، يعني ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. وهو يشير إلى قاعدة مهمة: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وبين رحمه الله في شرحه أن ما نشأ عن العمل المأذون فيه من تلف فإنه لا يضمن، وما نشأ عن العمل غير المأذون فيه من تلف فإنه مضمون. مثاله: أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه. تجدون الفقهاء يقولون لك السراية. ما معنى السراية؟ قطع يد غيره فسرى المرض والبلاء حتى تلف الرجل، مات الرجل من قطع اليد، حصل له نزيف لم يسيطر عليه، التهاب شديد، المهم مات الرجل. فهل هذا القاطع يضمن السراية أو لا يضمنها؟ الجواب: إن كان فعله مأذونا فإنه لا يضمن، وإن كان فعله غير مأذون فيه فإنه يضمن. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البيتان موجودان في النسخة المحققة وفي بعض الشروح: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور، وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. الشيخ رحمه الله في شرحه شرح البيت الأخير هذا. قلنا إن ما نشا عن المأذون فليس بمضمون، فهذا الذي قطع يد غيره ثم سرت الجناية حتى تلف، أو سرى الفعل حتى مات، فإن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية. ومثاله أيضا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه، رده بالأسهل فالأسفل بالأسهل فالأسهل حتى دفعه فسقط فمات، لم يضمن لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه أو من الشارع ثم تلف ضمنه. إذن الإذن إما أن يكون إذنا شرعيا أو أن يكون إذنا من الغير، أن الشارع أذن لك في دفع هذا الإنسان وأذن في القصاص أو في القطع بقطع يد السارق، أو يكون الإذن من المكلف نفسه، كما لو جاء الإنسان إلى طبيب وأمره أن يختن ولده الختان فإنه يقطع، فلو كان الطبيب حاذقا وقطع في المحل، يعني ليس طبيبا مدعيا للتطبب إنما هو عالم بالطب وقطع في المحل، فمات الولد بعد ذلك، أصابته الحمى ومات، هل يضمن؟ لا يضمن، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. لا يشكل عليكم في هذه المسألة ما يتعلق بالأجير العام أو المشترك، فإن الفقهاء قضوا بتضمين الأجير المشترك، تضمين الصناع، يعني الآن أنت أعطيت هذا الخياط وهو أجير مشترك يعمل للجميع في وقت واحد، أعطيته ثوبا قماشا ليخيطه فأتلفه، هو مأذون له في العمل أو ليس مأذونا؟ مأذون له في العمل، ولكنه يضمن، وهذا من باب مراعاة المصلحة والسياسة الشرعية، قضى الصحابة والأئمة بتضمين الأجير المشترك بخلاف الأجير الخاص الذي هو نفعه مقدر بالزمن، الذي لا يعمل في الزمن الواحد إلا لشخص واحد، هذا الأجير الخاص أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. المهم هذه المسألة فيها تفصيل في كتب الفروع. ثم قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع بإسكان العين مع علته وهي بإسكان الهاء وهي التي قد أوجبت لشرعته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم. نحن عندنا علة وعندنا حكمة، وبعض الناس يخلط بين هذا وهذا. مثال العلة: السفر علة للقصر والفطر وغيرهما من الرخص، وأما المشقة فهي الحكمة. العلة هي السفر، يعني لما يقول إنسان قصر الصلاة في السفر ما علته؟ فبعض الناس يقول العلة المشقة، فيورد عليهم: طيب هذا الإنسان المسافر في الطائرة لا يشعر بمشقة، إذن لا يقصر. نقول أخطأت، لأن المشقة ليست علة، المشقة هي الحكمة من تعليل ذلك الحكم. العلة والمشقة ليست وصفا منضبطا، ما هي المشقة؟ ما يشق على فلان أو في هذه الوسيلة ليس كما يشق على الآخرين. فالعلة وصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة المناسبة لتشريع الحكم. القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجد السفر حكمنا بالترخيص، وإذا زال السفر وأقام الإنسان زالت الرخصة ما لم تثبت بموجب آخر. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ولهذا إذا علق الشارع حكما بسبب أو علة زال الحكم بزوالهما، كالخمر علق بها حكم التنجيس على القول بنجاستها وهو قول الجماهير، كالخمر علق بها حكم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسكار، الإسكار هو العلة، فإذا زال عنها هذا الوصف وصارت خلا زال الحكم، لا تكون نجسة ولا يحد شاربها. وكذلك وصف الفسق علق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال هذا الوصف زال الحكم الذي علق عليه. وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء تزول الأحكام المعلقة عليها بزوالها، والشريعة مبنية على هذه القاعدة. انتهى كلامه. إذا ما الفرق بين العلة والحكمة؟ أن العلة وصف ظاهر منضبط مثل السفر، والحكمة وصف نسبي وهو المناسب لتشريع الحكم كالمشقة. من أمثلة العلة: القتل العمد العدوان علة للقصاص، القتل العمد العدوان، الكيل مع اتحاد الجنس علة لتحريم الربا في المطعومات عند من يقول بذلك. وقوله: وهي التي قد أوجبت لشرعته، أي أن العلة أوجبت شرعية الحكم، بمعنى أنها باعثة على تشريعه، فهي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم، كالإسكار في تحريم الخمر، فتحريم الخمر لأجل الإسكار مشتمل على مصلحة حفظ العقل، كما يقول ابن رجب رحمه الله. من الأصوليين من يقول إن العلة أمارة، مجرد أمارة على الحكم، وليست باعثة ولا مؤثرة، وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف في مسألة تعليل أفعال الله وأحكامه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.